أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ركني النكاح، قلنا إن النكاح له ركنين، الركن الأول هو الإيجاب، والركن الثاني وهو القبول. يبقى ركن النكاح الإيجاب والقبول. الإيجاب على الراجح عليه جمهور أهل العلم يكون من ولي الزوجة، ولي الزوجة يوجب فيقول زوجتك ابنتي، أو زوجتك موليتي، زوجتك أختي، زوجتك من هو عصب لها. يبقى على ذلك هنا الإيجاب يكون من ولي المرأة، القبول يكون من الزوج أو ممن يقوم مقامه. هنا يقول ولي الزوجة زوجتك، يقول الآخر اللي هو الزوج أو من يقوم مقام الزوج إذا كان صغيرا فيكون وليه، إذا كان كبيرا إما هو وإما وكيله، فيقول قبلت. وأفنى على شروط النكاح. شروط النكاح هنا ركن النكاح أو ركن النكاح، هذا الشيء اللي داخل في ماهية النكاح، لا يكون نكاح بغير الإيجاب والقبول. يبقى هذا اللي داخل في العقد، لا يتم العقد في النكاح إلا بقول زوجتك وقبلت. شروط النكاح هنا ركن النكاح موجودان، ولكن الشروط التي يتعلق بها هذا النكاح حتى يكون النكاح نكاحا صحيحا خمسة شروط. يعني نقول شروط النكاح خمس شروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، يعين الزوج معروف بعينه فلان، المرأة تكون معروفة بعينها فلان، يبقى كل منهما يعرف الآخر، هذا الذي سيكون زوجا هذا الذي تكون زوجة، تعيين الزوجين. الشرط الثاني وهو رضا الزوجين، أن يرضى كل واحد من الاثنين بذلك، يبقى لابد من الرضا، وهذا في تفصيل. الشرط الثالث الولي، أن يوجد الولي لهذه المرأة التي تتزوج، وسيأتي ما فيه من أحاديث. الرابع الشاهدان، لابد من الإعلان ولا يجوز الإصرار في النكاح. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع، هنا الزوج ليس فيه موانع تمنع النكاح، المرأة كذلك سواء كانت موانع شرعية أو موانع مانعة من النكاح. موانع شرعية زي ما يكون الزوج كافرة والمرأة الزوجة مسلمة، هذا مانع شرعي يمنع من ذلك. أو الموانع التي تمنع النكاح كأن يكون أحد الاثنين مجنونا والآخر لا يعرف ذلك، أو يكون لا يصلح للنكاح، هذا الزوج لا يقدر على النكاح، أو المرأة يكون فيها عيب من عيوب النكاح. يبقى شروط النكاح يقول لنا هنا في منار السبيل شروطه خمسة. الأول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. هنا ولي الزوجة لما يزوج لهذا الرجل فيقول زوجتك بنتي فلان، لابد من تعيينها حيث يعرف الشهود أن فلانا هذا زوج ابنته فلانا من فلان، إلا أن يكون هذا الإنسان ليس له إلا بنت واحدة، يبقى في هذه الحالة يصح زوجتك بنتي، لكن له عدة من البنات يبقى لابد أن يقول زوجتك بنتي فلانا، يحدد هذه هذا التعيين. يبقى لا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره. الولي الزوجة يقول زوجتك أو زوجت ابنك بنتي فلانة، الآخر يقول قبلت نكاحها لابني فقط مع أنه عنده كذا ابن، هنا لا يصح ذلك، لابد من التعيين حتى لا يأتي بعد ذلك ويقول لا أنا كنت قبلت لفلان، ما هوش لفلان هذا اللي أنت بتقول عليه، فيبقى هنا النكاح صار لعبة يلعب بها هذا وذاك، فلا بد من التعيين ابتداء. لو قال إني معينتش محددتش مين فلا يصح ذلك، هذا من شروط صحته تعيين الزوجين. يقول لابد من التمييز، أن يميز كلا من الاثنين بالاسم أو الصفة، لأن التعيين لا يحصل بدونه، تعيين معرفة العين لا يحصل بدون أن يسمي فلانة أو فلان. فإن كانت الزوجة حاضرة، هذه الفتاة أو المرأة حاضرة، فيقول زوجتك هذه، لو أشارت بالشرط يقول اسم الإشارة هي أكثر من أن يعين بالتسمية، وهنا عين بالعين بالشخص اللي مولود، زوجتك هذه، أو قال زوجتك بنتي هذه، أو زوجتك بنتي لم يكن له غيرها، صح لحصول التعيين بذلك. الشرط الثاني رضا زوج مكلف عاقل. الشرط الثاني الرضا زوج، وحيث رضا الزوجة أيضا، يبقى لابد من رضا الزوجين، يبقى رضا زوج مكلف عاقل. مكلف يبقى بالغ، وهذا عاقل، عاقل وبينص على ذلك، مع أن كلمة مكلف تغني، تغني التكليف حيكون لمين؟ يقول الإنسان البالغ العاقل. فإذا قال مكلف فقط خلاص يكفي أن يدل على معنى البلوغ ومعنى العقل. قال ولو رقيقا، ولو رقيقا يعني أنه لا يملك الرجل أن يجبر عبده على أن يتزوج من فلان، لا يملك أن يجبر الرجل على ذلك، نص عليه يعني إمام أحمد، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام المعنى المعاونة في ذلك، إذا طلبوا ذلك، إذا أرادوا النكاح، قال فالأمر مختص بحال طلبه، إذا طلب العبد الأيم يعني الغير المتزوج، إذا طلب النكاح فزوج هذا العبد بدليل عطفه على الأيام، قال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، يجبر الأب، هيدا اللي هيسميها ولاية الإجبار. هل ممكن الأب يجبر ابنته على النكاح؟ هل ممكن في ذلك؟ هنا إما التي يزوجها صغيرة لا رأي لها، وإما أن تكون بالغة كبيرة لها رأي. فهنا يقول يجبر الأب لا الجد، يعني الوحيد الذي يملك الإجبار هو الأب ليس الجد، وعند الشافعي الأب ويقوم مقامه أيضا الجد، الجد مثله. وإن كان هذه المسألة التضييق فيها الأول أنه الأب فقط وغير الأب لا يكون ولا يقوم مقام الأب في ذلك. يجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده، يبقى غير المكلف حنقول اللي هو الصغير المميز، هذا صغير لم يبلغ، يبقى يملك الأب أن يجبر هذه الفتاة الصغيرة على النكاح، لكن إن كانت كبيرة فالراجح أنه لا يملك إجبارها، لا يملك إجبار الكبير. قال لما روي أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن صغير لم يبلغ، فهو بينظر لابنه في المصلحة، فنقاله زوجة وزوجه من هذه. هنا الصورة صورة ان ابوه اللي بيجوزه، ابوه اللي بيزوجه، فالصورة صورة اجبار، والشرط اجبار معناه ان الابن مش عايز، لا ده هو اصلا الاب مش هيجيب لابنه زوجة الا والابن يريد هذا الشيء، ولكن الصورة ان الابن مش هو اللي يتمم هذا العقد ولا هو اللي بيقوم به، فالاب اللي بيتولى ذلك، فالصورة صورة اجبار، صورة اجبار، وان كان حقيقتها ما هوش انه هيقول له جوز غصبا عنك، اذا رفض لا يملك الاب ان هو يفعل شيئا، ولكنه كأنه اختار له الزوجة وقام هو بامر التزويج بعمل العقد لانه ولي لهذا الصغير. قال إن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، فأجازاه، أجازاه اثنين اللي هم مين؟ ابن عمر وزيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، كأن الأمر اختلفوا فيه إن هل هذا النكاح ينفع؟ إنه ابن عمر زوج ابنه، ابنه صغير، والابن الصغير ملوش رأي، صحيح هو عايز يتزوج ولكن ملوش رأي، الرأي الآن للأب، والأب هو اللي بيتمم هذا الشيء، هل يصح مثل هذا النكاح؟ فذهبوا إلى زيد، فزيد أفتى بأنه جائز، وابن عمر أيضا أفتى بأنه جائز، أجازاه جميعا. شيخ الألباني يقول لم أقف عليه، وقال صاحب التكميل أخرجه مالك في الموطأ وغيره من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض، فالغرض إن هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول والبالغ والمعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي، المعنى أن الولي لهؤلاء يقوم بتزويدهم للمصلحة، وجد إنسانا بالغا فيه عته، في تخلف في عقله، ولكن عنده قدرة على النكاح ويخشى على هذا من أنه يقع في شيء من مما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا وليه يجوز أنه يزوجه، مش هيقوم هو الزوج المتخلف عقليا هو يزوج نفسه، هنا لا يصلح ذلك، ولكن الذي يزوج عليه سيكون وليه، كذلك الذي يطلق عليه سيكون وليه. فهذه الولاية تسمى هنا الآن ولاية إجبار، ولاية إجبار، أنه لن يتم هذا النكاح إلا بالولي، ولن يتم التطليق إلا بالولي أيضا. قال والبالغ والمعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام الإمام أحمد، كأنه البالغ المجنون والبالغ المعتوه في هذا المعنى. فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوجه، يبقى على ذلك هنا يجبر الأب لا الجد. قلنا هذه فيها خلاف، مسألة الأب فقط ولا الأب والجد. عند الشافعية يقولون الجد اللي هو الجد الصحيح اللي هو أبو الأب، أبو الأب. إن لم يوجد الأب يبقى أبو الأب يقوم مقامه، لأنهم عنده أبو الأب أب. عند الحنابلة إنه لا الأب فقط، والجد لن يكون بمثل شفقة الأب، يبقى الأب هو أدرى بحال ابنه فهو الذي يملك ولاية الإجبار دون الجد. يبقى على ذلك هنا الذي يقوم بالتزويج هيكون الأب، يملك ذلك ولاية الإجبار دون الجد. يقول لنا فيجبر الأب لا الجد غير المكلف من أولاده، وذكر قصة ابن عمر. قال والبالغ المعتوه مثله في ذلك، البالغ المعتوه مثله في ذلك في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي. فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه، الوصي، الوصي هنا وصي الأب، لقيامه مقامه أي لقيامه مقام الأب. الأب قد يوصي إنسان، يا فلان لو أنا مت زوج ابني من فلانة، فالآن صار هذا وصيا للأبي. إذا كان الابن هذا صغيرا أو البنت صغيرة فهذا الوصي هو الذي يتمم أمر النكاح، قام مقام الأب في ذلك. فلا قول فإن لم يكن، إذا لم يوجد يعني الأب كان قد توفي ووصى فلانا زوج بنتي من فلان أو زوج ابني من فلانة، فيقوم الوصي بذلك. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. فهنا الإنسان من حاجاته في الدنيا النكاح، حاجة من الحاجات التي يحتاج إليها. فإذا كان هذا صبي صغير أو كانت هذه فتاة صغيرة وتريد النكاح، الذي يزوجها أبوها. إذا لم يكن الأب موجودا وقد أوصى فلانا يزوج ابنتي أو كذا، بهذا الوصي مقامه. إذا لم يكن الأب موجودا ولا في وصي، يبقى يقوم الحاكم مقام هؤلاء في النظر لمصالح. ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لا يصح من غيرهم. قال لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. المعنى إنه الفتاة لا يملك أحد أن يجبرها على النكاح، لا صغيرة ولا كبيرة، إلا في ولاية الإجبار للأبي إذا كانت صغيرة. إذا كانت صغيرة واحتاجت للنكاح فأرادت الزواج فأبوها يزوجها في هذه الحال. لكن الفتاة الكبيرة لا يملك الأب أن يجبرها، سواء كانت بكرا ولا كانت سيبة، ليس له عليها ولاية إجبار، إنما لا يتم الزواج إلا بالأب الولي، وهو الشرط الثالث الذي سنذكره بعد ذلك. يبقى لا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، هنا بيقول لنا لا يصح من غيرهم اللي هم الأب، وصي الأب، الحاكم. هؤلاء لهم النظر في مصالح هذا، فإذا لم يوجد لا هذا ولا ذاك فلا يقوم غيرهم بهذه الولاية، ولاية الإجبار. يقول حتى ولو رضي، ولو رضي، لو رضي يعني غير المكلف، يعني جاء واحد قريبه وقال له أزوجك، أزوجك، أو قال للبنت أزوجك وهي صغيرة فيجبرها على ذلك لعلها تستحي منه، لعلها تخاف منه، فيتمم عليها هذا الشيء، فيقول لا يملك، ليس له عليها ولاية إجبار. حتى لو رضي الصغير بذلك فليس لهذا الإنسان ولاية إجبار على الصغير أن يزوجه، ويصبر لغاية ما يبلغ هذا الصغير فيختار لنفسه. قال لأن رضاه غير معتبر، لأن الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة كونها ترضى أو توافق، الأب أعلم بمصلحة ابنته أو ابنه، لكن غيره قد يقال له نعم أريد هذا الشيء، وبعد ذلك يرجع الطفل أو الطفلة في كلامه. فلذلك يقول لنا إن غير الأب لا يملك هذه الولاية. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. عايز يقول هنا انه شروط النكاح رضا الزوج ورضا الزوجة. ما تجبرش الفتاة على ان تتزوج من لا تريد، فلا بد من رضاها حتى يصح هذا العقد. اي زوجة؟ يقول الحرة. يبقى اذا كانت اما فالسيد يملك ان هو يطأها فيملك انه يزوجها، يبقى ليس لها رضا. الان الأمة يملك أن يبيعها، يملك أن يهبها، يبقى على ذلك من باب أولى أن يزوجها. فرضى الزوجة الحرة العاقلة، العاقلة، لأن المجنونة لا رأي لها، هنا بينظر الأب في مصلحتها. فالزوجة الحرة العاقلة السيد، السيد كأنه النظر هنا في أنه يفرق بين السيد والبت في ذلك، وحنشوف دليل التفريق. يقول تم لها 9 سنين. سيب كأنها التي تزوجت قبل ذلك وطلقت أو تزوجت قبل ذلك ومات عنها زوجها، فهي امرأة صارت زوجة وبعدين فارقها هذا الزوج، لابد من رضاها إذا أرادت أنها تتزوج أو أراد وليها أن يزوجها، لابد من رضاها. لها 9 سنين، عايز يقول يعني لها 9 سنين الغالب أنها تصير امرأة بذلك. قال لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، قال أن تسكت. يبقى هنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إنكاح الأيم، الأيم هي لا زوج لها، لا زوج لها. ولكن كون يقول الأيم والبكر معناه أن هذه عكس هذه. البكر معلوم أنها لم تتزوج، يبقى الأيم كأنه قصد هنا في الحديث التي لا زوج لها ولكن كانت تزوجت قبل ذلك فصارت ثيبة، يبقى هنا المقصود منها السيب. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، تستأمر يعني يطلب أمرها، تنطق تتكلم أيوة أريد أو لا أريد. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لغاية ما يؤخذ إذنها تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ يعني البكر تستحي، كيف إذنها؟ قال أن تسكت، قال أن تسكت. يبقى الحديث ذكر البكر وذكر السيب، والاثنين لابد من الرضا ولابد من إذن هذه وإذن هذه. لكن فرق بين الاثنين بأن البكر تستحي يبقى حتسكت، سكوت هذا دليل أنها موافقة على هذا الشيء. إذا رفضت يبقى تقول لا. السيب هذه تكون أكثر تبجحا من البكر، يبقى هنا لابد أن تتكلم، تقول أيوة أريد أو لا لا أريد، يبقى لابد أن تستأمر يعني تتكلم بالأمر فتقول زودوني أو لا تزودوني من فلان. هذا خاصة بنت 9 سنين لقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهنا هل شرط إن هي لازم إن هي بلغت 9 سنين يبقى على ذلك هذا الأمر؟ لا، هنا القيد بأنها تكون بالغة، القيد بأنها تكون بالغة. والله بلغت في 9، بلغت في 10، بلغت في 12، بلغت في 14، يبقى هنا وقت بلوغها، يبقى على ذلك تملك هذا الشيء، يبقى لا ولاية إجبار عليها طالما أنها بالغة. يقول: وروي عن ابن عمر مرفوعا، والألباني ضعف الحديث المرفوع وذكر أن الموقوف لم يقف على إسناده. فلا يجوز للأبي ولا لغيره تزويد الثيب إلا بإذنها، لا يجوز للأبي ولا لغيره تزويد الثيب إلا بإذنها. إنه عايز يقول أن السيب سواء كانت صغيرة أو كبيرة فقد جربت النكاح قبل ذلك، يبقى لا تتزوج مرة ثانية إلا أن يستأذنها وإلا أن يستأمرها فتقول أريد أو لا أريد هذا النكاح. يبقى لا يجوز للأبي ولا لغيره تزويد السيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في السيب بقول الحسن، وهو قول شاذ. يعني هل السيب تجبر؟ هل تجبر السيب؟ يقول لا، إنه جماهير أهل العلم عن السيب لا تجبر، لا بد من إذن السيب. الدليل: قال: فإن الخنساء زودها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نكاح. الخنساء امرأة كانت تزوجت وتأيمت من زوجها، أراد أبوها أن يزوجها من إنسان شريف ليرفع بها قدر نفسه، وهي قالت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع خصيصته، عايز يزوجني من فلان عشان يتشرف بإني زوجة لفلان هذا، وأنا لا أريد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح لأنه لا بد من إذنها. قال ابن عبد البر، وهو حديث مجمع على صحته الحديث رواه البخاري، ولا نعلم خليفا له إلا الحسن. فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني عايز يقول إذا كانت الثيب لها 9 سنوات على ذلك، هذه كبيرة هذه امرأة، فإذا كانت أقل من ذلك تزوجت ولها 7 سنوات ومات عنها زوجها أو تركها طلقها، يبقى على ذلك يملك الأب أن يجبرها على النكاح. الولاية الإجبار يعني كأن يكون لا إذن له، لا إذن لها في ذلك. قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك، وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يجوز، قال الشافعي لا يجوز. هنا الخلاف بين الشافعي وبين غيره. الشافعي أخذ بنص الحديث إن السيب لا بد من أن تستأمر، يبقى السيب كانت صغيرة كانت كبيرة ما تفرقش. الأحناف نظروا إلى أن الأمر الصغر والكبر، قالوا السيوبة إعلقتها، يعني هيحصل إن سيب ولا ما يسيب، طالما أنها صغيرة يبقى ينظر في كونها صغيرة، يبقى في إجبار من الأب عليه، في ولاية إجبار عليه. إذا كانت كبيرة فلا ولاية إجبار للأب على الكبير. فنظروا إلى أنه طالما أنها صغيرة يبقى سواء كانت بكرا ولا ثيبة للأب أن يزودها. لكن إذا كانت كبيرة يبقى على ذلك، إذا كانت ثيبا لابد أن تستأمر، إذا كانت بكرا لابد وأن تستأذن. وهنا الحنابلة يقولون يجبر الأب ثيبا دون ذلك، كأنهم نظروا إلى أن دون 9 سنوات هي صغيرة، فنظروا إلى أن الصغيرة يملك الأب عليها ولاية إجبار في النكاح. قال لأن الصغيرة لا إذن لها معتبر، وهذا قول مالك، وهو قول أحمد أيضا، وهو قول الأحناف، يكون هذا قول الجمهور. قال وبكرا ولو بالغة يجبر الأب ثيبا دون ذلك، يعني دون 9 سنوات، ويجبر أو يجبر الأب البكر، يجبر الأب البكر ولو كانت بالغة. قال في الشرح وللأبي تزويد ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويد الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، كأن الله سبحانه تبارك وتعالى لما يشير واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 قروء 3 أشهر واللائي لم يحضن، 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى هنا العدة هتكون من ايه؟ هتكون من طلاق، من تطليق. يبقى هنا كون عدة من تطليق دليل على ان النكاح كان صحيحا وليس صحيحا. فقال لنا هنا واللائي يئسن من المحيض، يبقى هذه الكبيرة في السن، واللائي لم يحض يبقى الصغيرة في السن. اذا كانت هذه وهذه طلقت يبقى عدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن كذلك. فإذا كان لها عدة من زواج فيكون زواج صحيحا ويكون النكاح كان صحيحا. ولكن هل هذا الطريق الأمثل، يعني إنسان يزوج بنته هي صغيرة، فتاة صغيرة، إذا حدث هذا الشيء فالنكاح صحيح، ولكن هل يستحب ذلك يزوج البنت الصغيرة ويجبرها بحيث إن هي وهي عندها 7 سنوات أو 6 سنوات تتزوج هذه الحالة؟ في مثل زماننا يكون هذا صعبا، هذا صعب. ولكن إذا حدث فالكلام في النكاح إنه صحيح، أيوه صحيح. هل يستحب مثل ذلك؟ لا، لا يستحب مثل ذلك، وينتظر البنت حتى يستأذنها، فكلها إذن شرعي ببلوغها. دليل صحة النكاح الآية واللائي لم يحضن، وأيضا زواج السيدة عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها 6 سنوات أو 7 سنوات هذا وقت العقد، ودخل بها ولها 9 سنوات صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن مثل هذا السن يجوز العقد فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها. يقول روى الأثرم أن قدامة بن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفس، فقيل له، فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. الألباني بيقول لم أقف على إسناده، وعلى كل معنى إن قدامة ابن مضعون أراد الزواج من ابنة الزبير. القصة ذكرها صاحب التكميل، صاحب التكميل بيخرج الأحاديث التي تركها الشيخ الألباني في إرواء الغليل، فبيتتبع الأحاديث أو بعضها وبيذكر تخريجا لها، فبيذكر أن هذا الحديث رواه سعيد بن منصور، بيذكر إسناده رجاله رجال الصحيح. القصة فيها دخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده، قدامة ابن مظعون رضي الله عنه، أحد الصحابة السابقين الذين شهدوا بدرا وما بعدها. وقدامة إبا أخو عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون أبو السائب الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه صلى الله عليه وسلم وعلم قبره وقال إني أدفن إليه من مات من أهلي، يعني بجواره بجواري أدفن من مات من أهلي. هذا عثمان بن مظعون، وهذا أخو قدامة ابن مظعون رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى خال عبد الله بن عمر وخال حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالزبير بن العوام دخل على قدامة، والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة صفية. فدخل الزبير على قدامة يعوده وهو مريض، فبشر الزبير بجارية. لما دخل دوم يبشر الزبير إن زوجتك ولدت، جالت بنت وهو عنده، فقال له قدامة زوجنيها زوجنيها، لسه مولودة لسه الآن، يعلم الزبير إن بنته مولودة الآن، فقال له زوجيها. فقال له الزبير بن عوام ما تصنع بجارية صغيرة، تعمل بها جارية صغيرة وأنت على هذا الحال، يعني أنت مريض والله أعلم تعيش ولا تموت، هو تزوج فتاة صغيرة تعمل بها إيه؟ فقال بلى إن عشت فابنة الزبير، يعني فخر لي وشرف لي أتزوج بنت حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مت فأحب من ورثني، لو أنا مت هي أحب من يرثني في مالي، يعني تكون زوجة لي وترث. قال فزودها إياه، فزودها إياه، يبقى تم الزواج بهذا الشيء. يبقى هنا الزواج العقد، يعني العقد بين الولي الأب وبين هذا الصحابي. يقول وفي البكر البالغة روايتان. يبقى هنا حنقول السيب إذا كانت فوق 9 سنوات فلا يملك الأب أن يجبرها على النكاح، لا يملك الأب أن يجبرها على النكاح، لا ولاية إجبار له عليه، لابد من أمرها، تقول أريد أو لا أريد، أطلب أو لا أطلب، هذا موافق عليه أو مش موافق عليه. فإذا كانت سيبا وصغيرة، صغيرة في السن لها 7 سنوات مثلا وتزوجت قبل ذلك، وهذه أشياء الآن نادرة، الآن هذه الصور صور نادرة، ولكنها أحكام فقهية بنذكر ما قاله العلماء في ذلك، وإن كانت ليست الصور المثلى في النكاح في مثل الزمان الذي نحن فيه. لكن إذا حدث هذا الشيء فالنكاح صحيح، إذا حدث فالنكاح صحيح. يبقى الأب يملك ولاية الإجبار على الطفلة الصغيرة، ولاية إجبار. قالوا يملكها ليه ولاية الإجبار؟ قالوا هو أرفق بها، لن يزوجها أبدا إلا وهو يعلم مصلحتها وهي تريد هذا الشيء، وهي تريد هذا الشيء، يبقى على ذلك ملك ولاية الإجبار في ذلك. لكن إذا كانت كبيرة سيبا لها فوق 9 سنوات لا يملك أن يجبرها على النكاح. طيب إذا كانت بكرا وكبيرة بالغة، هل للأب أن يجبرها على النكاح؟ قال في البكر البالغة رواية، فيها رواية، الرواية الأولى له إجبارها أن يجبرها إذا كانت بكرا وكانت كبيرة. قال وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، والبكر تستأمر وإذنها صماتها، حديث رواه أبو داود رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. يبقى هنا الحديث الأيم، الأيم الأصل هي التي لا زوج لها، لا زوج لها، هذه الأيم، الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والبكر تستأمر وإذنها صماتها. يبقى هنا بيذكر الأيم وعكسها البكر، بل ما المقصود بها هنا السيب، يعني السيب أحق بنفسها من وليها، البكر تستأمر، يبقى هنا يطلب عايزة ولا مش عايزة، فتأذن أيوة، أو أنها تسكت تستحي، يبقى إذنها صماتها. إثباته الحق للأيم على الخصوص يدله على نفيه عن البكر. الرواية الثانية لا يجبرها، لا يجبرها، يبقى لا يملك عليها ولاية إجبار أجبرها على النكاح. هل يجبر البكر البالغة؟ بيقول لنا الرواية الثانية وهي صحيحة، هذه الرواية الثانية هي صحيحة أن الأب لا يملك أن يجبر الفتاة الكبيرة البالغة البكرة البالغة. يبقى البالغة كانت بكرا ولا سيبة لا يملك الأب عليهما ولاية إجبار، ليس له عليهما ولاية إجبار. الدليل حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. يبقى على ذلك هنا لا تفعل كذا حتى يكون كذا، إذا لم تأذن يبقى على ذلك ليس الأب أن يجبرها على ذلك. الراجح فيها أن الأيم السيب سواء كانت بالغة أو دون ذلك بشيء يسير فالأب لا يجبرها، فإذا كانت صغيرة فله ولاية إجبار عليه. كأن ولاية الإجبار تتعلق بالصغر، بالصغر إذا كانت صغيرة، وبالمصلحة إنها مصلحة ليست مصلحة الأب، لا يزوجها لمصلحة نفسه عشان يأخذ مال هو، ولكن لمصلحته هي، هي تحتاج إلى ذلك، هي ترغب في ذلك فهو يزوجها بهذا الشيء. لكن إنه يزوجها لمفسدة مثلا، يزوجها ليأخذ هو المال، ليس له ذلك. لكل ولي تزويد يتيمة بلغت تسعا بإذنها، لكل ولي، ولي المرأة هنقول الأب، نقول الابن، نقول الأخ، العم، ابن العم، الجد، هؤلاء أولياء المرأة، عصابة المرأة. فاليتيمة اللي هي توفي أبوها تريد أن تتزوج، يبقى أي ولي من أوليائها يزوجها، ولكن الأقرب يقدم على غيرهم. يبقى لكل ولي تزويد يتيمة بلغت تسعا بإذنها، بإذنها. يبقى مش هيجي العم مثلا يزوج بنت أخيه اللي أخوه توفي ويزوجها غصبا عنها، لا يملك ذلك، ولكن لابد من إذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، يعني استحيت من الجواب فهو إذنها، وإن أبت رفضت قالت لا فلا جواز عليها، لا جواز عليها، يعني لا يمضى عليها ذلك، لا تجبر على ذلك. قال الألباني حسن بهذا اللفظ. فدل على أن لها إذنا، وقيد ذلك بابن التسع لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، قلنا ما صحش عن عائشة هذا الشيء، فالأولى التقييد بسن البلوغ، بلغت في 9، بلغت في 10، بلغت في 12، بلغت في 14، لما بسن البلوغ في ذلك، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغ. لا من دونها بحال، لا من دونها بحال، يعني فتاة توفي أبوها لها 8 سنوات وأرادت أن تتزوج، هل يجي العم الآن يزوجها؟ لا، أصبر لغاية ما تعدي 9 سنوات تدخل في سن البلوغ، يبقى على ذلك زوجها برغبتها في ذلك، فلا تجبرها، إن الصورة صورة إجبار في النكاح وهي دون سن الذي لها إذن فيه. يعني حتى لو قالت أيوة عايز زوج لها 7 سنوات أو أريد أن أتزوج، هنا لا رأي لها أصلا، لا رأي لها، فالصورة صورة لما يقودها ويزوجها في هذه الحالة صورة إجبار عليها، فعلى ذلك قالوا أنه لا، لا لا، الوحيد الذي يملك ذلك هو الأب، الأب لشفقته، فإذا كان فعله يدل على عدم الشفقة بها يبقى لا يمضى ما يفعله بها إذا كان للإفساد أو نحو ذلك. لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووصيه لا إجبار له، وغير الأب ووصيه، غير الأب وغير وصي الأب، يعني هنقول الأب لو أنه قبل وفاته وصى، كان عارف أن ابنته تريد أن تتزوج بابن عمها مثلا، فوصى أنه لو أنا مت زوج البنت من ابن عمها، ومات فوصيه الآن يقوم مقام الأب في إتمام هذا النكاح. وقد روي أن قدامة بن مزعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. هذه الفتاة كانت بنت عثمان بن مزعون رضي الله عنه، والذي زوجها لعبد الله بن عمر خاله قدامة بن مزعون اللي لسه متكلمين عليه. القصة رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مزعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة ابن مزعون، عثمان ابن مزعون هذا من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه، لما توفي وصى لأخيه قال له: زوج ابنتي، زوج ابنتي، إذا وجدت لها كفءا زوجها. قال عبد الله بن عمر: وهما خالي خاله عثمان بن مظعون أبو السائب، وخاله الآخر هو قدامة بن مظعون رضي الله عنه. قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون. راح لخاله قدامة يطلب أن يزوده من بنت خاله عثمان. قال: فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني إلى أمها. هنا بقى واحد تاني عايز يتجوزها اللي هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة ذكي، ذكي جدا، فهنا حيروح لخالها يقول له: لا، ما أنا جوزتها للآخر. فراح لأمها، أم الفتاة، ذهب لأمها فرغبها في المال، عندي مال وعندي كذا. فالأم مالت له للمغيرة، وابنتها مالت على ميل أمها، بعد ما الخال اللي هو عمها خال ابن عمر زوجها لابن عمر رضي الله عنه. قال: فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، يعني الفتاة مش عايزة بقى ابن عمر، عايزة المغيرة بن شعبة. فأبيا أبيا، يعني الأم عايزة تزوج البنت من المغيرة، والعم اللي هو قدامة بن مظعون عايز يزوج البنت بنت أخيه من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي وأوصى بها إلي، يعني بيقول لي بالحجة أنا ليه زوجتها من ابن عمر، ابن عمر يبقى ابن أخت قدامة بن مظعون رضي الله تعالى عنه، ويقول: هذه ابنة أخي، يبقى ده ابن أختي ودي بنت أخويا، وأنا زوجتي ده من ده لأن لقيه هو الكفء لها. قال: فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. إذا أنت فعلت هذا الشيء ولكن هي مش موافقة على هذا الزواج، هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال ابن عمر: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها. بعد ما ملكها ابن عمر، يعني أنه اتعقد له عليها، انوزعت منهم، فزوجوها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه جميعا. فالغرض أن العم لا يملك أن يجبر بنت أخيه على النكاح، يبقى ولاية الإجبار فقط للأب فقط ليس لغيره. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال إنها يتيمة، يتيمة أبوها مش موجود، يبقى لذلك لابد من الرجوع لرأيها هي، والأب لا، والعم لا يملك ولاية إجبار عليه، إلا وصي أبيها لأنه قائم مقامه. يعني لو كان الأب أراد قدامة ابن مظعون، قال لأخيه عثمان بن مظعون، قال لأخيه قدامة بن مظعون زوجها من ابن عمر، يبقى الآن هو قام مقام أبيها، فله ولاية الأب، ولكن الأب ما قالش هذا الشيء، فعلى ذلك لابد من إذنها. إذن السيب الكلام، يبقى الإذن من البكر أنها تسكت، لو تكلمت كان حسنة، ولكن الغالب أنها تستحي فتسكت، يبقى هنا السكوت دليل على رضا. إذن السيب الكلام، قال في الشرح الكبير اللي هو عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا أنه لابد أن السيب تتكلم تقول أريد أو لا أريد. إذن البكر الصمات، الصمات السكوت، يعني في قول عامة أهل العلم. الإمام النووي يشرح لنا الحديث اللي جاء في لا تنكح الأيم حتى تستأمر البكر حتى تستأذن، يقول لنا هنا: قال العلماء: الأيم السيب، وإن كان كلمة الأيم لها معاني في اللغة غير هذا المعنى، فالأيم التي لا زوج له، والإنسان الأيم العزب الذي لا امرأة له، ولكن هنا المقصود في هذا الحديث المرأة السيب التي تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها. والصمات، قال النووي بضم الصاد هو السكوت، الصمات. قال القاضي أو الإمام النووي لما بينقل عن القاضي، قال القاضي يقصد مين؟ القاضي عياض، القاضي عياض مذهبه مالكي، القاضي عياض مذهبه مالكي، والإمام النووي مذهبه شيء. أمال عندنا في الكتاب لما يقول قال القاضي يقصد به القاضي أبا يعلى، أبا يعلى، أبا يعلى الفراء الصاري. قال القاضي هنا النووي ينقل عنه اللي هو القاضي عياض: اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا، من الأيم؟ فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة المراد السيد، واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالسيد، وبأنها جعلت في مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للسيد، وإن كانت اللغة أيضا فيها أن الأيم معناها التي لا زوج لها، المرأة التي لا زوج لها، والرجل الذي لا امرأة له. قال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو سيبة كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح. قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمام. يبقى هنا كأن الخلاف اللي بين الأحناف وبين الجمهور في مسألة مبناه على تفسير كلمة الأيم. الأيم هل الأيم بمعنى التي لا زوج لها فيدخل فيها البكر والسيب والصغيرة والكبيرة، ولا إنه الأيم بمعنى السيب؟ الجمهور حجتهم قوية، والحديث نفسه ذكر الأيم وذكر البكر. كونه يذكر ومش ممكن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا معنى له أو الشيء الذي يغني عنه غيره. لو كان يقول لنا لا تنجح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، ويكون الأيم التي لا زوج لها، طيب الأيم التي لا زوج لها التي لم تتزوج قبل ذلك، والبكر أيضا هي التي لم تتزوج قبل ذلك، إيه معنى أنه يكرر الكلمة مرة ثانية؟ يبقى كل من لا زوج لها لا تنكح حتى تستأذن. هنا الحديث يقول لنا الأيم ويدينا البكر، يبقى الأيم لها معنى عكس البكر هذه، فكون الأيم بمعنى المرأة السيب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء والفقهاء وعلماء اللغة أيضا على أن هذا المعنى هو المقصود هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأحناف وغيرهم يقولون الأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو سيبة. يقوم يقول الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها، يروح يبني عليه مسألة أخرى أن المرأة يجوز لها طالما أنها بالغة لها أنها تتزوج، لها أمر في أمر الزواج، فتقول أنا أريد فلانا أو لا أريد فلانا، هذا صحيح. ولكن هل تتمم هي نكاحها بنفسها، هي تتزوج من إنسان ويحضر شهود من غير الولي؟ اختار الكوفيون ذلك وقالوا إن الولي هذا من المتممات للنكاح، ما هوش من شروط النكاح. يا ترى هو من الشروط ولا من المتممات؟ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لا نكاح إلا بولي، فكان الحجة في هذا الحديث الحجة لا نكاح إلا بولي، فلا يكون النكاح بغير الولي لأن فيه الجنس، فنفى جنس النكاح من غير وجود الولي، فهذا حجة على الأحناف وعلى غيرهم. فإن كان لهم شيء من الدليل في هذا الحديث باعتبار أن المعنى اللغوي قد يساعد في هذا الشيء، لكن الحديث الآخر ينفي تماما أنه لا نكاح إلا بولي ولم يفرق بين سيب ولا بكر. قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي، يبقى لابد من أن يجيز الولي النكاح حتى يتم النكاح بسبب ذلك. يقول القاضي عياض: واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أحق من وليها، الأيم أحق من وليها، إيه معنى أحق من وليها؟ يعني هو له حق في النكاح وهي لها حق، وهي أحق يعني تزوج نفسها مثلا. البعض رأى هذا الشيء، لكن عند جمهور أهل العلم قالوا لا، أحق وليها يعني في الإذن، وإلا فالذي يتمم النكاح ويكون شرطا لصحته هو الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا نكاح إلا بولي. يقول لنا هنا في الكتاب في الحديث: السيب تعرب عن نفسها، السيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها. رواه الأثرم، وهذا الحديث رواه ابن ماجه أيضا عن علي الكندي، وقال الألباني صحيح المعنى. وقالت عائشة: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها، رضاها صمتها. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها. يبقى على ذلك هنا المرأة لابد من إذنها طالما أنها بالغة، سواء كانت بكرا أو كانت سيبة لابد من إذنها، ولا يتم النكاح إلا بذلك. لكن اللي يفرق بين الاثنين، بين السيب وبين البكر، أن البكر قد تستحي أن تتكلم، تستحي، فإذا سكتت أو إذا ضحكت دل السكوت أو الضحك أو حتى البكاء على الموافقة، يبقى على ذلك يتم النكاح بذلك. السيد لابد وأن تتكلم لأنها تزوجت قبل ذلك، فعندها أن تتكلم وأن تقول أريد أو لا أريد. شرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة. يستأذنها عشان تتزوج، زوج أي واحد، أجيب لك أي إنسان زوجه لك موافقة؟ لا، هنا بيقول لابد من تعيين الزوج فيذكر لها نزوجك من فلان فقبلت هذا الشيء، يكون لتكون بصيرة على أو في إذنها بتزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر. يعني أنه حتى يتم النكاح مش شرط أنه يقول لها حيتزوجك ويدفع لك مهر كذا، مش شرط هذا الشيء، لكن الشرط أنه تعيين الزوج، أنه تريدين الزواج طيب حزوجك من مين؟ من فلان، تقول أريد أو لا أريد. يقول يجبر السيد أو يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته. يقول في الشرح الكبير، وهو قول أكثر أهل العلم، أو هذا في قول أكثر أهل العلم، يجبر السيد عبده غير المكلف. هنا النكاح فيه فائدة وفيه مصلحة، يبقى على ذلك إذا كان عبدا صغيرا غير مكلف يملك السيد أن يجبره، إذا كان يملك أن يزوج ابنه الصغير يبقى له ذلك، لكن العبد الكبير لا يملكه لأن له شهوة وله إرادة، فمن حقه أنه يرضى ومن حقه أنه يرفض. ويجبر السيد أمته ولو مكلفة، يجبر أمته ولو مكلفة مطلقا. وقلنا الفرق بين العبد والأمة، الأمة يملك السيد أن يبيعها، يبقى تدخل تحت ملك إنسان آخر فله أنه يستمتع بها، يملك أن يهبها صارت لملك إنسان آخر، فليكن له أن يزوجها أيضا ممن يريد، ممن يحل له أن يزوجها منه. يقول شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، الجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد. يبقى هنا ابن تيمية بيختار أن الجد يملك أن يجبره، والراجح في ذلك عدم فتح باب الإجبار، عدم فتح باب الإجبار، ولاية الإجبار يبقى الأب فقط، الأب أشفق أشفق، ولكن الجد قد يريد أن يزوجها لعلة في نفسه، لسبب يتخلص منها ومن أنه له عليها ولاية شرعية، يبقى يخليها مع زوج يخلص هو من هذا الشيء، لكن الأب أشفق من الجد، فعل ذلك الأب له ولاية إجبار ويتوقف على ذلك. الذي قال إن الجد كالأب، هؤلاء الشافعية قالوا ذلك، واختار ابن تيمية هذا الشيء ومذهب الشافعية فيه. قال وليس الأب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو سيبة، وهو رواية عن أحمد، وإذا الراجح أن البنت طالما أنها كبيرة ولها عقل قاربت البلوغ أو كانت بالغة فلا بد من إذنها، سواء كانت بكرة أو كانت سيبة. رضا السيب الكلام ورضا البكر الصمات. قلنا شروط النكاح كم شرط؟ شروط العقد خمسة. الشرط الأول كان تعيين الزوجين، الزوجة والزوجة. الشرط الثاني كان رضا الزوجين. الشرط الثالث الولي في الحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا هام جدا، هذا الشرط الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المرأة لها أن تختار، لها أن ترضى أو ترفض، أما أن هي تتمم العقد نفسها تروح منها الواحد قد تزوج، لا لا لا، هذا في أن المرأة قد لا تعرف مصلحتها في الشيء. المرأة لعلها أو الفتاة يغويها إنسان يغرها ويضحك عليها فتمشي معه وتقول أنا أزوج نفسي، وفي النهاية يكون عارا عليها وعلى أهلها. يبقى هنا الولي هو الذي يقوم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح عن عائشة مرفوعا، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة زوجت نفسها يعني من غير إذن وليها فنكاحها باطل. هنا إذا نص لنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة اللي تتزوج بغير إذن الولي أن نكاحها باطل، إزاي إحنا نقول لا النكاح يكون نكاحا صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم ينص على ذلك؟ يبقى لنا لا نكاح إلا بولي، هذا بالحديث. الحديث الآخر، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها، فإن اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له. بالحديث ادلنا قواعد في أمر النكاح، المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، هذا واحد. الأمر الثاني، حصل هذا الشيء وتزوجت بغير إذن وليها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النكاح بأنه باطل وأكد ذلك، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فكيف يقال إنه صحيح بعدما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه باطل؟ طيب، حصل ودخل بها هذا الذي تزوجها، حيكون الأمر إيه؟ كأنه يفرق بين الاثنين، ولكن قد استحل فرجها بتأويل، يبقى لها المهر لما استحل من فرجها، مش هيجي بعد كده يقول لما النكاح كان باطل ما لكيش حد عندي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر بسبب ذلك، يبقى النكاح فيه شبهة هنا، فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب، لو أن أولياء المرأة رفض بعضهم أن يزوجها، الولي القريب، واشتغل بعضهم مع بعض، ده يقول أزوجها، التاني يقول لا، يبقى في هذه الحالة يقول السلطان ولي من لا ولي لها. إذا كان الأولياء اتفقوا على أن يعضلوها أو اشتغلوا بحيث المرأة وقفت ما عرفش تتزوج، يبقى في هذه الحالة تترك هؤلاء والسلطان ولي من لا ولي لها. يقول وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. خرج مخرج الغالب يعني كأنه العادة ذلك ولا مفهوم له. المفهوم الذي يقصده هو مفهوم المخالفة اللي هو يسمونه بدليل الخطاب، يقول لك إنه ملوش مفهوم مخالفة. لو نظرنا لمفهوم مخالفة يقول لك إنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، طب إدي مفهوم مخالفة هتقول إيه؟ أيما امرأة نكحت بإذن وليها، طيب لو الأب قال لها روحي اتجوزي اللي أنت عايزاه، راحت هي اتزوجت اللي هي عايزاه، هل هذا قصده الحديث أو ده المفهوم مخالفة؟ طيب بيقول لك الحديث لا مفهوم له، يعني ملوش مفهوم مخالف. ما تظنش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل تبقى ابني، العكس في ذلك، تقوم قايل أيما امرأة تزوجت بإذن وليها فزوجت نفسها فنكاحها صحيح، يقول لك لا لا لا، ما فيش هذا المعنى في الحديث، لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أنه لا يكون نكاح إلا بإذن الولي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الشيء، لا بد وأن تستأذن الولي، ومش معناه أنه إذا أذن لها الولي وقال لها روحي تتزوجي يجوز لها أن تتزوج، لأنه نص على أن نكاح باطل باطل. بيعلل ذلك، يبقى الحديث هو النص في المنع من أن المرأة تزوج نفسها، وبعدين يعلل بأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجوز تفويضه إليها كالمبذر في المال. إن كان المال مش حيشين الإنسان قوي إن هو يبذر فيه ويضيع المال، لكن العرض يشين الإنسان أن يفرط في عرضه ويكون عارا عليه عارا على أهله، فلذلك الشريعة جعلت أن الإنسان السفيه المبذر في ماله لابد من ولي على هذا المال يحجر على المال لمصلحة هذا الإنسان. فكذلك المرأة يكون لها ولي ينظر لها هل هذا كفء الذي تتزوجه ولا ليس كفء لها، هل الذي تتزوج منه أمر صحيح وأمر حلال ولا أمر هوى وأمر تضييع للعرض تضييع للأهل. فعلى ذلك يقول لنا أنه لابد من إذن الولي في ذلك بأن يتمم هو هذا النكاح. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، تزوج نفسها يعني تكون هي مع الزوج، أو زوجتك نفسي قبلته خلاص هتشهد على هذا الشيء، زي الزواج العرفي اللي مشتهر الآن في الجامعات وبين الفتيات والفتيان، إن الواحدة تقول زوجتك نفسي وهات اتنين شهود وخلاص بقيت أنا زوجتك. هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نكاح باطل، قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لابد من الولي في ذلك. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيره، تيجي الأم هي اللي تقوم وتعقد النكاح لبنتها على فلان، يبقى الأم الآن هي اللي بتقوم بهذا الشيء، النكاح باطل، لا المرأة تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. روي ذلك عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم، وعن أبي هريرة مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا صحيح، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة، لكن أصل الحديث صحيح، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما. من هنا الصورة، إن واحدة مسافرة وفي واحد مسافر معهم في الطريق، فالمرأة جعلت أمرها بيد رجل ما هوش ولي لها، مش مول، ما هوش من أوليائها، قالت يا فلان وكلتك انت جوزني من أي حد، ففي الطريق راح مزوجها من إنسان آخر. لما بلغ ذلك لعمر قال: فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها، يعني لكونها تزوجت بغير إذن الولي. هذا الحديث رواه الشافعي ورواه الدارقطني، وقال الألباني ضعيف. قوله تعالى: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لا يدل على صحة نكاحها نفسها. هذا مما احتج به الأحناف على أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها وإن الولي متمم للنكاح وليس شرطا في صحة النكاح. قالوا هذه الآية: فلا تعضلهن أن ينكحن، أهي أن ينكحن، إذا تتزوج هي بنفسها، أن ينكحن أزواجهن. قال هنا بيرد عليهم: هذا لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته. قصة معقل ابن يسار رواها الإمام البخاري في صحيحه عن الحسن في قول الله عز وجل: فلا تعضلهن أن ينكحن. قال: حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه هذه الآية فلا تعضلهن. إيه القصة اللي فيها وإيه الدليل اللي من وراء هذه القصة على أنه لابد من الولي؟ الآية احتج بها الأحناف على أن الولي ليس شرطا لصحة النكاح، بل هو متمم للنكاح فقط، يبقى إذا حدث النكاح من غير ولي فالنكاح صحيح. الجمهور احتج بالدليل نفسه على أنه لا، الدليل يفيد أن النكاح بغير ولي لا يصح هذا النكاح. إيه حجة الأحناف وإيه حجة الجمهور؟ الأحناف قالوا الآية: فلا تعضلهن أن ينكحن، تنكح تتزوج، يبقى سيبها تزوج. قالوا يبقى على ذلك المرأة لها أن تنكح، أن تتزوج، أن تزوج نفسها ممن تريد. لكن الجمهور قالوا: طيب الآية سببها إيه؟ إيه السبب اللي فيها؟ يقول معقل بن يسار: نزلت فيه هذه الآية، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. ده معقل بن يسار يحكي: أنا زوجت أختي من إنسان بعد كده رحمة الله، لما طلقها راجع تاني عايز يخطبها من جديد، قلت له: لا مش هيحصل، بعد ما أنا أكرمتك وفرشتك وزوجتك من أختي وبعد كده طلقها وعايز ترجع لها؟ لا والله ما ترجع لها مرة أخرى. فلما قال ذلك يقول: كان رجلا لا بأس به، يعني رجل كان رجل كويس، كان رجلا لا بأس به، كأنه معقل أخذته الحمية، يعني إن أنا أكرمتك وبعدين أنت تفعل هذا الشيء ما أنت شرد عليها تاني. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وكانت المرأة اللي هي أخت معقل بن يسار عايزة ترجع لزوجها هذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن. قال: فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه، فزوجها إياه. قد يحتج إنسان بشيء على ما يختاره في مذهبه، وقد يكون في الشيء نفسه الحج عليه، الدليل على ضد ما يقوله. الآية قال: فلا تعضلهن أن ينكحن، فأخذ منها الأحناف أن ينكحن، يبقى المرأة زوج نفسها. لكن الجمهور قالوا: ثم الآية نفسها فلا تعضلهن، لولا أن الرجل يملك أن يعضل المرأة ما كانش ربنا خاطب الرجل، ما قال: لا والله كلامك ملوش قيمة يا معقل وروح اتجوزي هذا الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح ادعي لزوجك الأولاني وخلاص، ملوش قيمة كلام معقل. لكن الآية قالت خاطبت الولي، قالت: يا ولي ما توقفش حجر عسرة في الطريق، زوج أختك من هذا الإنسان. فدلت الآية على أن كلام الولي له قيمة، وجود الولي شرط هنا، مش هيتم هذا النكاح اللي بالولي. فخاطبت الولي وقالت له: ما توقفش حجر عثرة وروح زوج أختك منها. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الآن أفعل يا رسول الله، حجوزه الآن، الآن أفعل. فلولا اشتراط الولي ما كانتش الآية خاطبت معقل ابن يسار وغيره فلا تعضلهن. وقال هو: الآن أفعل يا رسول الله، فزودها إياه، فيبقى رجع المرأة لزوجها. يبقى هنا القصة اللي ذكرها الإمام البخاري في الآية فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، هي دليل إضافي لما ذكرناه من أنه لا بد من اشتراط الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا الولي. يقول لنا هنا فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه الله تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن. شرط في هذا الولي الذكورية والعقل والبلوغ والحرية. شروط الولي، مين الولي اللي حيزوج؟ لابد يكون هذا الولي ذكرا، ما ينفعش الولي يكون أنثى مثلا، لابد من الذكورية. لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا ولاية له على نفسه فضلا عن غيره، يبقى لازم الولي يكون عاقلا. لابد أن يكون بالغا، ما ينفعش يكون صغيرا، فلو أن الفتاة لها أخ صغير عنده 8 سنوات 9 سنوات لا يصلح أن يكون وليها في الزواج، يبقى تنتقل الولاية الآن للإنسان اللي أبعد منه قليلا. لو كان هذا كبيرا الـ الـ الـ الـ الأخ كان كبيرا والعم موجود، الأخ أولى وأقرب، لكن الأخ صغير يبقى العم الآن يقدم عليه. يبقى هنا لابد من الذكورية والعقل والبلوغ والحرية، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، يبقى غيره أولى، فعلى ذلك لابد أن يكون حرا. فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويد أنفسهم فلا يملكون تزويد غيرهم بطريق الأول. قال الإمام أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، لا يزوج الغلام، يعني ما يصلحش أن الغلام يكون وليا في النكاح، يزوج أخته يزوج أمه يزوج قريبا، لا ما يصلحش الغلام، لابد يكون واحد الكبير. واتفاق دين، واتفاق دين ده من شروط الولي. يبقى هنا اللي حيزوج المرأة المسلمة وليها المسلم الذي زوجها، اللي حيزوج المرأة الكافرة حيكون من يقوم بزواجها إذا كانت يهودية نصرانية أبوها أخوها الذي يقوم بتزويجها. فلا ولاية لكافر على مسلمة، لا ولاية لكافر على مسلمة، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، لقوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيكون ولي المرأة المسلمة هو المسلم أخوها أبوها القريب المسلم أو العصبة المسلم، هو الذي يتمم أمر زواجها أو يكون في زواجها. يشترط في الولي العدالة ولو كان ظاهرة، ولو ظاهرة العدالة إن هي حاجة تختص بأمر النكاح. يبقى نقول هنا الولي يكون عدلا، عدلا يبقى يعرف مصالح النكاح ويقوم فيه انه ما بيبيعش بنته، ما بيبيعش المرأة التي يزوجها، ولكنه يزوجها يضعها في الكفر ويعرف مصالح النكاح فيحتاط لها في هذا الشيء. ممكن يكون هذا الإنسان غير عدل في شيء آخر، في شيء آخر يكون إنسان بيكذب في الكلام مثلا، يكون إنسان أكله فيه شبهة فيه كذا، لكن في أمر النكاح فيه غيرة وفيه محافظة على بيته، يبقى على ذلك هذا يصلح أن يكون ولي. يقول الإمام أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، إلا بشاهدي عدل، يبقى لابد الشهود يكونوا علولة والولي يكون مرشدا، يكون رشيدا، يعني إنسان يفهم في أمر النكاح ويحتاط لأمر هذه التي يزوجها. ولا عن ابن عباس المرفوع لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسقوط فنكاحها باطل. الحديث من رواية ابن عباس ضعيف، ولكن جاء من رواية أخرى ذكرناها قبل ذلك في هذا المعنى صحيح. قال ولأنها ولاية نظر أو ولاية نظرية، يعني فيها بينظر للمصلحة فيها، فلا يستبد بها إنسان فاسق، والفسق فيما يتعلق بأمر النكاح، زي ما نقول الفسق في أمر الأموال فيما يتعلق بالسرقة والاختلاس وقضايا الأموال، كذلك الفسق في أمر النكاح ما يتعلق بأمر عدم الاحتياط للأضاع. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.